اذكر أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى أي علامات القيامة عشرة: خروج الدجال ونزول المسيح من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض وهي تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ودخان ينتشر في الأرض يكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وهي تقع في أوقات متقاربة، ويحتمل أن تقع في آن واحد بعد خروج الدجال ونزول المسيح من السماء. والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب.